مددت يدا أنادي الواحد الأحد، لغيرك ما مددت يدا، وليس يضيق بابك بي، وليس يضيق بابك بي، وليس يضيق بابك بي. فجد يا خالقي بندى، وليس يضيق بابك بي، فجد يا خالقي بندى. إلهي إنني الجاني على نفسي بعصياني، حمل الذنب أعياني، وسال الدمع متقدا، وحمل الذنب أعياني، وسال الدمع متقدا. واحد الأحد، لغيرك ما مددت يدا، وليس خالقي بندى، وليس يضيق بابك بي، فجد يا خالقي بندى. فجد بالعفو واجبرني على الشيطان وانصرني، ونجي الأهل والولدا، ومن وزري فطهرني، ونجي الأهل والولدا. واحد الأحد، لغيرك ما مددت يدا، وليس يضيق بابك بي، خالقي بندى، وليس يضيق بابك بي، فجد يا خالقي بندى. أنلني منك رضوانا وإكراما وإحسانا، بطه الحب مولانا، وأمددنا به وليس يضيق بابك بي، وليس يضيق بابك بي، وليس يضيق بابك بي. فجد يا خالقي بندى، وليس يضيق